صحة الحديث كل أمر بباب يبدأ فيه بسم الله فهو أفضل أقطع أجزم. يا هذا الحديث طريقين أفضل من الحبان وغيره وضعته بعض أهل العلم ورقبوا أنه حسن غيره من باب حسن غيره من باب الزرابة من باب الحسن هذا هو الأفضل في الجزم.